لهوشية الأبلق الجائل، ويوم شراب بنيه الردى، بغيض الحضور إلى الواغل، تفك العنات وتغني العفات وتغفر للمذنب الجاهل. فهنأك النصر معطيكه وأرضه سعيك في الآجل. فذي الدار أخون من ممس وأخدع من كفة الحابل. تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائل. صدق. فذي الدار أخون من ممس وأخدع من كفة الحابل. تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائل. لا يحصلون من الدنيا شيئا. طيب، إذن هذه القصيدة قالها يمدح سيف الدولة ويستذكر استنقاذه أبا وائل تغلب ابن داود من الأسر، إذن ابن عمه. وهذا أبو وائل تغلب بن داود، يعني نحن تعرضنا في الروي الدال في قصائد سابقة ربما قبل أكثر من عام إلى القصيدة التي رثى بها المتنبي أبا وائل، يعني بعد أن استنقذه سيف الدولة من الأسر ربما بعد فترة من الزمن مات، فرثه المتربي بقصيدة مطلعها ما سدكت علة بمورودي أصدق من تغلب ابن داودي. طيب، هون كيف يعني استنقذه سيف الدولة من الأسر؟ يذكر القصة، فقال في البيت الأول: إلى ما طماعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقل. إلى ما، يعني إلى متى؟ وأسماء الاستفهام إذا سبقت بحرف جر حذف كثير من حروفها، فهنا حذفت التاء والألف. إلى ما، بقيت الميم من اسم الاستفهام متى، ومثله مثلا عما في القرآن الكريم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما هذه عن ماذا، فحذفت الألف والذال والألف من ماذا وبقيت الميم فصارت عن ما. ولتقارب مخرج النون مع الميم أدغمت النون مع الميم فصارت ميما مشددة فصارت عما. وعليه قس حتى ما، يعني حتى ما نحن سار النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم، متربي أيضا حتى ما، يعني حتى متى. وهكذا، إذن إلى ما طماعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقل، يعني إلى متى يطمع العاذل في رجوعي عن الحب. العاذل هو اللائم، إيش قال ابن زريق البغدادي: لا تعذليه فإن العذل يلعه، يعني يزيده، يعني يزيده تمسكا بمحبوبه ولا يرجعه عن حبه لمحبوبه. لا تعذليه فإن العذل يلعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. فإذا العاذل للمحب لا يفيد عذله. فهون يقول له المتربي، يقول في البيت الأول: إلى متى تبقى على عذل، على إلى متى تبقى طامعا في أن أعود عن حبي فتستمر في عذلك إياي، وأنت تعلم أن عذلك إياي لن يثنيني عن الحب ولن يوقفني عنه ولن يؤثر في شيئا. إلى ما الطماعية العاذل، الطماعية مصدر زي طمع يعني، وتروى إلى ما طماعية العاذل، يعني بتشديد الياء ويجوز التشديد والتخفيف. ثم قال في الشطر الثاني: ولا رأي في الحب للعاقل. صحيح، هذا الشطر من البيت قصيدة، وهو يعني حكمة، وهو مثل، وهو قول مكثف في النفس الإنسانية: ولا رأي في الحب للعاقل. لما؟ لأن الحب أعمى يعمي البصيرة، لأن الحب كما قالوا غياب العقل، وابن حزم قال: صادف فراغا في النفس. فإذا الحب إذا جاء حجب العقل، فإذا حجب العقل فما قيمة أن تعذل هذا العاشق، فما قيمة أن يكون له رأي. يريد أن يقول إنه يكون مأسورا، لا رأي له، لا قيمة أو لا وجود لعقله، فأي عذل له ليس له قيمة لأنه محجوب العقل، لأن هذا العشق محجوب العقل. والأطباء في عصرنا الحديث يعدون المرض حبا، عفوا، يعدون الحب مرضا، يعني مرضا ربما يحتاج إلى علاج فسيولوجي، يعني ليس فقط مرض له علاقة بالروح أو له علاقة بالنفس فقط، إنما جزء منه، لأنه ينتج عنه أشياء كثيرة تهلك الجسد من النحول ومن السهر ومن القلق ومن عدم الاستقرار ومن ما يتبعه من أمراض أخرى نفسية وغيرها. إذن الحب عند الأطباء مرض. وعروة بن حزام قال ذلك، قال جعلت لعراف اليمامة، عراف الطبيب يعني، كانوا يسمون العراف في زمانهم أو كانوا يسمون الطبيب في زمانهم عرافا، فقال جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفيان. إذا اليمامة طبيب اليمامة الأشهر، طبيب نجد الأشهر، قال لكم خذوا كل مالي، خذوا ما تستطيعون، خذوا ما تريدون من مال، ولكن اشفياني مما أنا فيه. فطبعا جذبهم المال فقام يبتذل، كما قال في البيت الآخر إيش قال، جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني، فقال نعم نشفي من الداء كله، وقام مع العواد يبتدران، يعني يحاولان، فما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذن الحب مرض. وطبعا قصص المرض أو قصص الجنون أو قصص غياب العقل عند المحبين كثيرة لا حصر لها. إنما سمي قيس ابن الملوح بالمجنون أو لقب بالمجنون لأنه جن على الحقيقة، مو والله مجنون بالحب فقط، جن على الحقيقة. وقصصه في ذلك كثيرة، يعني ربما البيتان أو أذكره يعني مقطوعتين، حين قال مثلا كأن القلب ليلة تقيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطعة عزها شرك فباتت تغالبه وقد علق الجناح. وقال وكنت وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. وفي قصته يقال إنه يعني وصل في حد الجنون والمرض حدا يعني مستفحلا، فوالده ذي واحد من المرويات عن حياته، فوالده أراد يعني جرب كل الأطباء فما شفوه وما نفع معه الطب، فقال أخذه إلى الطبيب من نوع آخر، وهو ذهب به إلى مكة إلى الحج، فأخذه معه إلى الكعبة في الطواف، وهم في الطواف سمع رجلا ينادي ربما على امرأة ما، ربما زوجته أو ابنته ليلى، فلما سمع المجنون اسم حبيبته، طبعا هي ليست حبيبته إنما هي واحدة يعني تتبع ذلك الرجل، فلما سمع الاسم فقط لسماع الاسم أغشي علي، أغمي علي، وسقط مغشيا، وقيل أنه لم يقم من تلك السقطة، يعني مات فقط لسماع الاسم. فوالده أورده المهالك يعني من حيث أراد يعني الطب له. طبعا من قصص الحب العجيبة هذه في زمن الصحابة، كان شاهدا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والعباس وابن عباس، هي قصة حب مغيث لبريرة. قصة باختصار إنه كانا عبدين اثنين، مغيث كان زوجين متزوجين، فبريرة أرادت أن تستكتب أي أن تفتدي نفسها بالمال، فكاتبت أو بعثت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فعائشة أقرضتها المال، فلما أقرضتها المال اشترت نفسها أو كاتبت نفسها مقابل هذا المال، فأعتقت، فأعتقتها عائشة لوجه الله. فلما أعتقت صار يحق لها لأن زوجها عبد أن تطلق منه، فطلبت الطلاق فطلقت منه. فكان مغيث يطوف وراء بريرة وهو يبكي، يعني جعلها كأنها كعبته أو كأنها كعبته، يطوف خلفها، يمشي خلفها في الطرقات كالمجنون، كالمأخوذ كالمسحور، والدموع تنهال من عينه. والحديث طبعا صحيح وورد في البخاري ورقمه 4979، وأنا استخلصته واستخرجته ومختصره الآتي: حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها، هذا الراوي بيحكي ابن عباس، يعني جعلها كعبة، يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس عمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ يعني تعجب من حالة الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشفع فيها أو فيه، إنه يشفع له عندها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، بحكي لبريرة، لو راجعته لمغيث فعدت إليه. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ يعني هذا أمر منك؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. قال: إنما أنا أشفع، يعني بتشفع فيه، يعني شفاعة حسنة بتوسط له، قاعد أنا عندك يا بريرة، أن ترحمي ذله، وأن ترحمي ضعفه، وأن ترحمي شدة تعلقه بك، وأن ترحمي يعني جنونه بحبك. قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رفضت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة إيش؟ امرأة كانت عبدة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر هذا كلام للذين دائما يقول المرأة مظلومة، والمرأة في الإسلام ظلمت، والمرأة لا حقوق لها، والمرأة كانت مهانة في الإسلام. انظر، سيد البشر، أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يتشفع في هذه القصة أو في هذه الحادثة عند امرأة، يقول لها بهاللحية أو يعني بهالمعنى، أتوسط أنا، بتوسط لمغيث عندك، فلا تقبل، ترفض شفاعته، الدلالة على حرية المرأة. والرسول ما ردها بعد ذلك، وهي قالت له: هذا أمر منك أم أنك أم شيء آخر؟ قال: لا، مش أمر أنا، بس شفاعة وساطة قاعد بتوسط له. فرفضت أمره. تلك حرية المرأة. هذا حدث مع الرسول في زمن الصحابة. فالذين يعني يشبعون ويضربون دماغنا بأن الإسلام يعني أهان المرأة ولم يعطيها حقوقها، انظر كيف تقرر المرأة قرارها بنفسها أمام سيد الخلق يريد أن يتوسط. أنت بيجيك مدير مدرسة اليوم في زماننا هذا، مدير مدرسة يتوسط لك بقضية، عندك في قضية معينة، فتقبل وسطته. فكيف إذا كان محافظ؟ فكيف إذا كان وزيرا؟ فكيف إذا كان رئيس الوزراء؟ فكيف إذا كان ملكا؟ فكيف إذا كان نبيا؟ يعني تقبل وساطته، لكن عندك أيضا الإسلام أعطاك الحرية والإرادة، أنت لست مسلوبة الإرادة، لو أنت أيتها الأنثى أيتها المرأة لست مسلوبة الإرادة، فأعطاك هذه الحرية فيعني تمتعت بها، فما ردك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة عجيبة، والحب يقولون أنه يتحول في النهاية إلى إدمان، فأنت تتبع المحبوبة كما يتبع المضبوع رائحة الضبع إلى مهلكه أو إلى هلاكه. طبعا المتلبي صحيح أنه عرف الحب في قصيدة لم نأتي إليها بعد، ستأتي إن شاء الله مطلعها: الحب ما منع الكلام الألسنة وألذ شكوى عاشق ما أعلن. لكنه في المقابل أيضا أعطى صفة يعني الحب الحقيقي، قال لك: الحب الحقيقي الذي أعترف به أنا المتلبي هو ليس حب الجسد، ليس حب الشكل، ليس حب الوسامة، لأن هذا حب رغوة، حب رغبة وحب شهوة وحب نزع، هذا ليس حبا، إنما الحب على الود، على المحبة، على الرحمة، على السكن. لخص ذلك كله في بيت واحد فقال: يحب العاقلون على التصافي، على التلاقي، على المودة، على الرحمة، وحب الجاهلين على الوسام. يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام. طيب، ثم قال في البيت الثاني: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. يراد، شوف، بنى الفعل للمجهول، يعني يريد العاذلون، ويريد الحاسدون، ويريد الحاقدون، ويريد الذين يريدون صرفي عنك لسبب أو آخر. كل هؤلاء يريدون أن أنساكم، يريدون من قلبي أن أنساكم. يرادوا، فبناه المجهول لكثرتهم، ولأنهم لا يحصون، هؤلاء الذين تضافروا عليه من أجل أن يبتعد عن حب هذه المحبوبة. فقال: يرادوا من القلب نسيانكم وتأبى الطباع، ترفض، تأبى الطباع المطبوعة في الأصل الإنسان التي ينمو عليها وينمو بها وكأنما غذي من لبانها، وتأبى الطباع على الناقل. أنتم تريدون نقلي من حالة إلى حالة، يعني تريدون مني تطبعا بحالة جديدة، وهذا لا يمكن أن يحدث. لما؟ لأنه في المثل أيضا: الطبع غلب التطبع. ففي النهاية تعود إلى ما طبعت عليه، إلى ما فطرت عليه، فطرة الله، ولن تجد لفطرة الله تبديلا، سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. ففي فطرة أنت فطرت عليها، طبع طبعت علي، فمهما حاولت الذين حولك تغيير هذا الطبع بالتطبع فإنهم لن يقدروا. قصة طبعا العربية التي يعني وجدت ذئبا صغيرا في الصحراء فأتت به تربيه، فأشفقت عليه تربيه وجعلته يشرب من حليب الشاة عندها. فلما كبر الذئب هذا، طبعا هو صغير، فلما كبر نمت معه طبيعته، طبيعة الافتراس، فهجم على الشاة فبقر بطنها وأكلها وقتلها. فقالت له يعني البيت لا أحفظه تمام، قال بقرت شويهتي وذبحت شاتي فمن أنباك أن أبا كذيب، فمن أخبرك أن أبوك ذئب؟ لم يخبره أحد، إنما طبعه ظهر فيه لأنه كان كامنا فيه وظهر فيما بعد، ولكنه لا يتغير ولكنه لا يتبدل، ليس شيئا للتذكر، هو غريزة موجودة في الإنسان. ولكن إيش قال؟ وتأبى الطباع على الناقي. لاحظ يعني شطر في بيت المتلبي هو حكمة ومثل وقاعدة أخلاقية أو قاعدة نفسية، هذه واحدة من أسباب خلود شعر المتلبي. إذن يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ثم قال في البيت الثالث وإني لأعشق من عشقكم نحولي وكل امرئ ناحلي. وإني تأكيد لأعشق، لام المزحلقة للتوكيد، توكيد ثاني، لأعشق من عشقكم أي بسبب عشقي لكم، هاي من السببية، نحولي يعني النحول الذي نتج عن عشقي لكم أنا أحبه. لما؟ لأنه تعلق بكم فهو كان نتيجة لعشقكم، يعني أنا أحبكم وأحب كل ما يمت إليكم بصلة. فإذا كان النحول هو نتيجة أو إذا كان النحول هو نتيجة لعشقي لكم فإنني أعشق هذا النحول، ثم إنني تجاوزت هذه المرحلة إلى أن أعشق كل إنسان ناحل أراه في الطريق لأنه يشبهني، لأنه لابد أن يكون يعني السبب نحوله العشق، فأدى به العشق إلى النحول فهو مثلي، فكأنما نحن جماعة واحدة ضمتنا رابطة أو جمعية واحدة. وإني لأعشق من عشقكم نحولي وكل امرئ ناحلي، يعني ضمور جسمي وشدة نحولي. طبعا هو قال المتلبي، طبعا النحول عند المتلبي يعني يدرس لأنه كثر في شعره وانتشر كثيرا. هو إيش قال؟ إن النحول آية العشق، لما قال في القصيدة لما قال تشتكي ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى، هذا مطلع القصيدة، أنا أهوى وقلبك المتبول كلما عاد من بعثت إليها غار مني، وخان فيما يقول أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول، تشتكي، هذا الشاهد، تشتكي ما اشتكيت إليها من ألم الشوق، والشوق حيث النحول، يعني الحب الحقيقي حيث النحول. فإذا كنت سمينة أو كنت سمينا فهذا دلال على أنك أن حبك ليس صادقا، إذ إن نحول الجسد نتيجة للعشق، فإن كان جسدك ناحلا فهذا دلالة على أن عشقك صحيح. هذا رأي متلبي طبعا، ولكنه يعني رأي شاعر في الحب قد يكون له صحة وقد يكون يخالفه الآخرون. ولكن شو قال بعدها؟ وإذا خامر الهوى كل طب فعليه لكل، وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. شوف النحول عند المتلبي، ذكره أيضا في البيت الشهير لما قال كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، يعني العشق أنحل جسدي إلى الحد الذي اختفيت فيه فلم أعد أرى، فأنت تنظر إلي لكنك لا تراني لأنك تنظر في فراغ، فإذا تكلمت أنا سمعت صوتي فعلمت أنني موجود، فلولا صوتي لما عرفت بوجودي، إذ إن نحولي مبالغة طبعا في النحول، إذ إن نحولي امتد حتى خفيت عن نفسي. وقال أيضا ولو قلم القلم ألقيت في شق رأسه من الخط أو الحظ ما غيرت من خط كاتبي. فهو قال لك القلم اللي هو كان قصبة ورأسه مشطوف اللي بيكتبوا فيه قديما. قال لو أنا نحلت إلى حد إنه لو فوتني جوا زي الورقة الصغيرة، لو فوتني جوا واحد كتب القلم ما تغير شكل الكتابة، لأنني خفيت داخل قصبة القلم الصغيرة. هذه يعني المتربي كيف يتحدث عن النحو. لما قال وإني لأعشق من عشقكم، يعني أعشق بسبب عشقكم، كلما يمت إلى العشق بصلة. هذه السببية، يعني أنه مثلا محمد يحب فلان وفلان يحب فلان رقم اثنين، محمد يحب إكس إذا جازت يعني للتوصيف، محمد يحب إكس وإكس يحب صاد أو سين يحب صاد، فإن محمد يحب صاد لأن السين الذي يحبه يحب هذا الصاد. فيشقل وعبر عن هذا المعنى لما رثى يماك اللي هو خادم سيف الدولة، قال له وإني وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى نفسي حبيب حبيبي، فأنا حبيب حبيبي حبيب عندي. وإني لأعشق من عشقكم نحولي وكل امرئ ناحلي. ثم قال في البيت الرابع ولو زلتم ثم لم أبككم بكيت على حبي الزائل. لو زلتم يعني لو رحلتم ولم أبككم، افترضوا أنني تجلدت وتصبرت على رحيلكم فحبست الدمع في عيوني فلم أبككم ثم لم أبككم، فإنني إيش ماذا أفعل؟ بكيت على حبي الزائل، فبكيت على الحب الذي رحلتم به فلم يعد موجودا. يعني يريد أن يقول إنني أحب المشاعر، يعني حبي عفيف، حبي عفيف ليس حب جسد. فلو جسدكم رحل، وهذا طبعا طامة كبرى بالنسبة لي، ولكنني مع كل ذلك أحاول أن أتجلد وأتصبر فلا أبكي، ولكنني في النهاية سوف أبكي على الحب الذي رحلتم به. فبكائي على المشاعر، على القيم المعنوية وليس على الجسد المادي، فأنا أحب الحب أو أحب معنى الحب وليس جسد الحب. ولو زلتم ثم لم أبككم بكيت على حبي الزائل. ثم قال في البيت الخامس أيمكر خدي دموعي وقد جرت منه في مسلك سابلي. مسلك مكان السلوك ومكان النزول، سابل يعني إيش؟ مهيئ لذلك، سهل سلس. قال كيف ينكر خد هذه الدموع، وهذه الدموع دائمة الجريان على هذه الخدود، فهي ليست أول مرة تجري على خدودي. وكأنه في إشارة إلى حالة عمر بن الخطاب الذي كان لكثرة بكائه من خشية الله، دائم البكاء من خشية الله، صار هناك خطان أسودان من أثر الدموع على خده، فكأن خدوده ألفت دموع. وهذا نفس الشيء يقول لقد ألفت يا خدودي دموعي، فماذا حدث معك حتى تنكري هذه الدموع هذه المرة؟ هذا استفهام بلاغي يفيد التعجب والإنكار أو النفي، يعني يقول لا يمكن أن يحدث ذلك لأنه في علاقة وطيدة ما بين دموعي وخدودي، إذ إنهما دائما صديقان، إذ إنني دائم البكاء على أحبتي ودائم البكاء على رحيلهم وعلى يعني فراقهم. أينكر خدي دموعي وقد جرت منه في مسلك سابلي. أخذ هذا المعنى علي القرواني اللي هو صاحب القصيدة المشهورة يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده رقد السمار وأرقه أسف للبين يردده. فيها بيتان مأخذان في المعنى من هذا البيت. طبعا القيرواني أندلسي، ربما عاش في القرن لا أدري بالضبط، لكن هو بعد المتنبي، متأخر عن المتنبي، فأخذ هذا المعنى فقال يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديه تورده خداك قد اعترف بدمي فعلام جفونك تجحده. أينكر خدي دموعي وقد جرت منه في مسلك سابلي أأول دمع جرى فوقه. شوف هذا تفريع البيت السادس تفريع البيت الخامس. أأول دمع جرى فوقه وأول حزن على راحلي. يريد أن يفسر لما هذا الإنكار الذي أنكرته خدودي لدموعي، هذه الدموع أول مرة تجري على فوق يعني فوق هذه الخدود، إنها معتادة على ذلك يعني فليس غريبا أن تنزل هذه الدموع الاعتياد، كأنه في إشارة أيضا إلى قول الشاعر تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. في اعتياد ما بين الدموع والخدود، فهل هذه أول مرة تجري الدموع فوق خدودي؟ الجواب لا. هذا إذن استفهام بلاغي يفيد النفي. أول دمع جرى فوقه وأول حزن على راحلي، وهل هذه أول مرة أحزن على من رحل؟ إن حياتي كلها رحيل، لقد رحل عني الأحبة ورحلت أنا عن الأحبة، فإما دائما أنا في رحيل، فإما أن يكون الرحيل للأحبة عني أو الرحيل عني للأحبة، يعني أنا أرحل عن الأحبة أو الأحبة يرحلون عني، فليس أول رحيل أصاب بالحزن بعده، فإن الرحيل عندي مستمر وقد كان كثيرا وقد بكيت كثيرا، فأنا معتاد على فراق الأحبة. وقال إن فراق الأحبة قد يرجى لقاء بعده إذا كان جغرافيا، ولكن إذا كان فراق الأحبة الموت فأي لقاء يمكن أن يكون بعد ذلك؟ وعبر عن ذلك بيت قلناه غير مرة في هذه الحلقات، قال: وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. ثم قال في البيت السابع: وهبت السلو لمن لامني وبت من الشوق في شاغلي. وهبت أعطيت هبة بدون مقابل، السلو النسيان، هؤلاء الذين يدعونني إلى نسيان من أحب، قلت لهم أنتم انسوا أحبتكم، النسيان أنتم وراحتكم وعدم انشغالكم بما يؤلمكم بسبب الحب، عيشوا فيه واشبعوا، أنا أعطيكم إياه، انسوا كما تريدون، عيشوا كحياتكم كما تريدون، لكن اتركوني في حياتي الخاصة، لا تتدخلوا في شؤوني وفي يعني استعذابي لعذاب الذي يسببه الحب عندي. وهبت السلو لمن لامني، لهؤلاء اللوام، وبت وصرت من الشوق بسبب الشوق في شاغلي. وهذه شاغل عوازن فاعل بمعنى المصدر، أي وبت من الشوق في شغل. قال لهم أنتم خذوا النسيان اشبعوا به واتركوا للشوق والبكاء، أنا مستمتع فيهم، ما شكت لكم شوقي وحبي ونحولي، فليش جاي يكلموني، يعني انصرفوا إلى شؤونكم وانصرفوا إلى حياتكم ومتعكم واتركوني في متعي، متعكم الراحة والهدوء والنسيان، أنا متعي الانشغال والتعذب في الحب، لأنني أجد هذا العذاب عذبا، وإيش قال هو؟ ويعذب في محبتك الرغاب. طيب، إذن وبت من الشوق في شاغلي. ثم قال في البيت الثامن: كأن الجفون على مقلتي ثياب شققن على ساكلي. تشبيه، كأن الجفون، هذا الجفن العلوي، هذا الجفن السفلي، مقل العين، فقال لك المسافة التي بين الجفنين والعين، كأن الجفون على مقلتي ثياب شققن على ساكلي. أخذ من شيئين، البكاء جعل فوضى، جعل الجفن ارتعاشا، أو جعل للجفن ارتعاشا، وقال لك بكاء الثاكلة أيضا كذلك، ترى الثاكلة كانوا في الجاهلية، الثاكلة أو النائحة ماذا تفعل؟ تشق الثياب وتنتف الشعور وتلطم الخدود وتنثر التراب على الشعور أو على الرؤوس، فقال لك هذه الثياب المشقوقة في اضطرابها تشبه ارتجاف جفون أيضا في اضطرابها، ثم هذه الفوضى الموجودة في المرأة الثاكلة التي لا تستقر على حال من البكاء ومن الصياح ومن النواحي، مثل عين التي لا تستقر ارتجافها ولا بكاؤها ولا سيلان دموعها، أو الهيئة الأخرى أن المسافة التي ما بين جفني في اضطرابهما وتقلقلهما، مثل المسافة بين طرفي الثوب المشقوق من مكان الشق، حينما يبتعدان تبتعد كذلك عيونه، حينما يكون الثوب رقيقا ويخفق على جسد النائحة أو الثاكلة كذلك تخفق عيوني، ويكون عيوني قد رقت من العشق ومن شدة البكاء، وتباعدت المسافة ما بين جفني العلوية أو العلوي والسفلي، ثياب شققن على ساكلي. والثاكل أو الثكلة أو الثكول بمعنى واحد، المرأة التي فقدت عزيزا عليها. ثم قال في البيت التاسع: ولو كنت في أسر غير الهوى ضمنت ضمان أبي وائلي. يعني لو كنت مأسورا، كأنه هنا أشار إلى أن الحب سجن وأن الحب والعشق أسر، فقال لو كنت مأسورا عند الأعداء لست مأسورا عند حبيبة، أي أسرتني الحرب لم يأسرني الحب، لكنت قد ضمنت ضمان أبي وائل، اللي هو القصيدة كلها عن استنقاذه أبي وائل اللي هو تغلب بن داود من الأسر. شوف هذا البيت هو حسن التخلص. الشطر الأول جمع فيه يعني أبيات السابقة، هو بيحكي عيش عن العشق في البيت، قال ولو كنت في غير أسر الهوى. والشطر الثاني جاء ربطه بموضوع القصيدة الرئيسي وهو الحديث عن استنقاذ أبي وائل من الأسر، فجعل هناك أسرين، أسر الهوى أو أسر الحب وأسر الحرب، فجعل أسر الحب للأبيات السابقة وأسر الحرب. بعد ذلك سيتخلص من المقدمة التي قدم بها القصيدة، سيبدأ الآن بالحديث عن القصيدة كلها، يعني ستستمر في الحديث عن أسر الحرب أو استنقاذ أبي وائل من الأسر. جميل جدا المتنبي في حسن تخلصه، يعني يتقن ذلك أيما إتقان. قال ولو كنت في غير أسر الهوى، لو كنت مأسورا بغير الحب ضمنت من الأسر، أي لكان سيف الدولة قد استنقذني من الأسر كما يستنقذ اليوم أبا وائل، ولكن أسر الحب لا فداء له، ولكن أسر الحب يفضي إلى الموت وإلى القتل، ويعني لا فكاك منه، في حين أن أسر العدو أسهل وأسر الحب أصعب، وأسر الحرب يمكن إما بالقتال أو بالفدية أو بأي وسيلة أخرى أن يعود الأسير من أسير، فأما أسير الحب فلا يعود من هذا الأسر أبدا. ضمنت ضمان أبي وائلي اللي هو هذا الشخص. ثم قال في البيت العاشر فدان نفسه بضمان النضار وأعطى صدور القنذابلي. قالوا له بدك تخرج من الأسر، ربما كان مأسورا عند الأعداء، الأعداء قد يكونون الروم لأنه كان دائما قتال السيف الدولة مع أعدائه في المناطق أو الحدود الشمالية مع الروم، فقالوا له تريد أن تفدي نفسك من الأسر فادفع ذهبا مقابل، يعني فدية من الذهب مقابل هذا الخلاص من الأسر. فقال فدى نفسه، يعني افتدى نفسه بضمان النضار وأعطى، قال فهو مناهم بأنه سيعطيهم الذهب مقابل هذا، من مناهم أبو وائل اللي هو تغل بن داود، ولكنه ماذا أعطاهم؟ وأعطى صدور القنذابلي، فأعطاهم بدل النقود وبدل الذهب أعطاهم الرباح، صدر صدور رؤوس، يعني لأنه صدر على شيء، يعني القنا الرماح، الذابل اللي فيها انحناء أو اللي هي طبعا لعلوها أو الرقيقة التي تصيب الهدف بسرعة وبقوة. فقال مثلما، يعني شوف التشبيه، ويريد أن يقول مثلما يسك أو يصك الصراف العملة النقدية يرققها حتى، يعني أو حتى يستطيع تشكيلها، كذلك هو هذا أبو وائل ومعه من بعد سيف الدولة قد صك بالرماح على أجساد هؤلاء الأعداء فرققهم فقتلهم. قال فدى نفسه بضمان النضار وأعطى صدور القنذابلي. ثم قال في البيت الحادي عشر ومناهم الخيل مجنوبة فجئنا بكل فتى باسلي. قال لهم سنأتيكم بالخيل، فظنوا أنهم سيأتون بالخيل لكفدية مالا أو فدية عن أبي وائل، وقال له ومناهم الخيل مجنوبة، مجنوبة يعني جنبت من الركوب عليها للحرب، فهي منتجة من أجل المال، يعني من أجل أنه خيل مكرمة، خيل مطهمة، فجاء بالخيل، فظنوا أن هذه الخيل التي وعدوا بها من أنها فدية مقابل إطلاق سراح أبي وائل، ولكنهم من بعيد ظنوها كذلك، فلما اقتربت رأوها وقد ركبها الفرساد الأشداء الشجعان، فجئنا ننسو على الخيل بكل فتى باثلي فارس شجاع مقاتل شديد جلد، فيعني فاجأهم بالخيول يركبها الفرسان يريد أن يقاتل، لا أن يدفع الفدية، بل يريد أن يقاتل ويستنقذ ابن عمه أو قريبه أبا وائل بالقوة والحرب. ومنهم الخيل مجنوبة فجئنا بكل فتى باسلي. ثم قال في البيت الثاني عشر كأن خلاص أبي وائل معاودة القمر الآفلي. فكأن خلاص يعني استنقاذه من الأسر، تخليصه من الأسر أبي وائل اللي هو هذا الثغلب بن داود، معاودة القمر الآفلي، يعني هو لما أسر كان قمرا بيننا، فلما أسر أفل هذا القمر غاب، فلما استنقذ من الأسر أعيد القمر مرة أخرى إلى دياره فأنار الظلام الذي كان موحشا وموجودا أثناء أسره، فلما عاد كأنما عاد القمر، كأنما عاد معه ضياؤه فأضاء ظلام أيامنا. يريد أن يقول إن عودته كانت سرورا وكانت إنارة للقلوب وللنفوس وراحة لها، كأن خلاص أبي وائل معاودة القمر الآفلي. دعونا نتوقف عند هذا البيت 12 في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 20 بعد 123، فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.